الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. طمني يا دكتور. حضرتك المدام؟ ايوه انا مراته، ارجوك طمني. سدك فجم الغيبوبة. ايوه الحمد لله الحمد لله ربنا سلم. وكمان يقدر النهاردة او بكرة بكتير يخرج من المستشفى ويروح معاكي. صحيح يا دكتور. لكن ايه يا دكتور؟ اخويا خدك الدم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي لا حركة ولا نفس. يا لهوي يا دين لا نسمعي. يا كنت بدك حصل لك ليه لا يا علي يا صديق يا رحمة. ايه تشخيص الحالة بالظبط زي الدكتور مالك؟ نفس الحالة اللي تعرض لها من 22 سنة. ارتفاع في ضغط الدم ادى للغيبوبة ده اللي حصل من 22 سنة. لكن المرة دي ادى خلل في وظائف الحركة والنطق. طيب وجالك العلاج ايه يا رحمة؟ جالي لو حصل له علاج طبيعي مكثف ممكن الحالة ان شاء الله تتحسن. علاج طبيعي؟ ايوه اداني اسم دكتور كويس هيجي من البيت يعمل له كورسات علاجية كل يوم. طيب وهو فين دلوقت؟ عايش يا راجل. الموت ارحم من اللي هو فيه دلوقت. انت كنت عاوز يموت بحفرته يا اهون الف مرة من انه يعيش كده. عايش بحفرته عايش ومش عايش. هلا انا بدأت اخاف منك يا راجل. العلم ما تعلاش على الحاجب مهما كان ارشم بيه. وانا طلعت ولا نزلت دراعك اليمين. شخص انت بقيت كده ازاي يعني؟ لان الهم يا باشا وايام الزر سعادتك وسنين الزحف على الرغبة. لا انت فعلا بقيت تخوف. صحيح انت المفروض تفرح عشان بيه مش تخاف كده. صديق صح حفان لب وقد جزناه. مش باقي بقى غير لعبة الانتخابات اللي هتكسبها هتكسبها وباكتساح ان شاء الله. عشان مش باقي لك فيها منافس تكسب عشان بيه كده تكسب. عملها ابنك يا خضر عملها. لا يجبك الا اصل الشكل دي اصله ده كده لا خلى فيها اصل ولا دين ولا حياة ولا دم ولا حاجة خالص. يا عيد يا عيد عليك يا حجة الدين وعلى اللي جرالك. صعبان عليك يا جهود. مش انت اللي وزيتيني وفضلت الدنيا على وداني انت والمحروس ابنك ان اعمل العملة المهببة اللي عملتها وتشبرت في كل اللي حصل. ضحك علي الوالي ضحك علي يا ابن بطني انما جيلي. لو اعرف ان كله ده هيأثر كنت دبعت وشربت من دمه قبل ما يعمل الجريمة البشعة دي في حد الراجل الطيب والست اللي زي النسمة اللي هو يدبسه. ايه ساكن دبي ما منوش فايدة. رايح اعمل اللي فيه الفايدة. رايح اقوله والميديا ساعدين حطوا ليه؟ اقول للحاج صديقي خضره اقول له سيد خدامك وخدام ابوك من قبلك هو اللي سلم رقبتك بايديه لاعدائك، فقل له وسيبه بعدها يعمل فيا اللي يفش غليله مني. لسه مش عارف تاخد قرار؟ محتار، محتار قوي يا وسام. انت داخل الانتخابات وانت مش مقتنع، اللي يجبرك تعمل حاجه مش مقتنع بيها. انا كنت خلاص اخدت قرار بانسحاب من الانتخابات، لكن بعد اللي حصل لصديق، بعد اللي عمله رشوان نوفل فيه، لازم اكمل، لازم اهزم رشوان في الانتخابات. يمكن بكده اقدر اخد حاجه من حق صديق برضو. ده حتى ما بتعمله وانت مش مقتنع يا علاء. معقول انت انت السيد انت اللي سلمت الورق؟ ايوه انا انا بصراحه انا المجرم اللي عمل كده. طب ليه يا سيد؟ عشان ايه؟ هن عليك انا عليك الحاج صدير يا سيد. لو حلفت لكم مية مية اني ما كنتش اعرف ايه اللي في الورق ولا ايه اللي كان ناوي يعمله رجل، مش هتصدقوني. ما كنتش تعرف؟ امال عملت كده ليه؟ اديت ابنك حاجه ما تعرفش ايه اللي فيها ولا ايه اللي ناوي يعملوا بيها؟ ليه ليه يا سيد؟ ليه خلت الامانه يا سيد؟ غلطان غلطان، والغلط ركبني من ساس الراس. وده يفيدنا بايه؟ يفيد بايه يا اسف؟ انا مش جاي اسف، لا انا جاي لحاج صديق عشان يفش غليله فيا ان شاء الله يقتلني. حاج صديق رد عليا حاج، ما تزيدش عذابي ورد علي. ما تتعبوش، سيبه في حاله بقى. لا لا رد علي شاهدوا حتى يا حاج، ان شاء الله الطرف علينا. عرفني انك سمعني. لا لا بلاش البصر اللي في عينيه دي، الدمحة على الحلقة اهون منها يا حاج. لا بلاش البصر دي. سامحني سامحي يا حمار. الله يسامحك يا زين. لا الله يسامحك. لا لا لا لا لا ما تسامحنيش، ما تزرقوش ذنوبي. اذا كنتوا سامحتوني انا مش هسامح نفسي، مش هسامح نفسي ابدا، مش هسامح نفسي ابدا. خيروني يا دنيا وسامحيني، السمح لله وانا مسامحاك، علي درالي وحضني طلع بره. سيبيني الواحد يا ابو بره. فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ فين الكبريت؟ اهو يلا الفلوس، يلا الفلوس، هذه الفلوس يا رجل، هذه فلوسك الحرام والحرام مثور النار، النار النار النار. سامحيني يا اما. اوعى تسيب حضن امك تاني، اوعى يا دنايا. مش قلتلك لما يفهم هيرجع والوحده كمان؟ صح يا مرات خال، اللي عمله عم رشوان في خالي هو اللي خلاني افهم الظلم اللي حصل لجدي زمان. ما يديش ابدا الحق لعم رشوان انه يرجع بعد السنين دي كلها عشان يظلم خالي في الضيق. بسم الله ما شاء الله عليك. فين خالي في الضيق؟ وحشني، عايز اشوفه واطمن عليه. غدا الخطيئة والحجر. اشتركت التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، امان البحثيتي، ناصر شاهين، وامان العزازي. الخطيئة والحذر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي.